محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: وكلما كان المحور أكثر تحديدا كان حصول التواتر الموجب لليقين بحساب الاحتمالات أسرع، إذ يكون افتراض تطابق مصالح المخبرين جميعا بتلك الدرجة من الدقة رغم اختلاف أحوالهم وأوضاعهم أبعد في منطق حساب الاحتمالات. كان الكلام في التواتر وأنه كيف يفيد اليقين. قلنا بأن السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه له نظريته وطريقته الخاصة في بيان كيفية إثبات التواتر لليقين أو إفادة التواتر لليقين، وبينا تلك الكيفية فيما سبق. في آخر المطاف أشرنا إلى أن التواتر على ثلاثة أقسام: إما تواتر لفظي، وإما تواتر إجمالي معنوي، وإما تواتر إجمالي. وقلنا بأن التواتر اللفظي هو أن يكون هناك تطابق في المدلول المطابقي، وأن التواتر المعنوي هو أن يكون هناك تطابق في المدلول التضمني أو المدلول الالتزامي، وأن التواتر الإجمالي هو ذلك التواتر الذي لا يوجد فيه لا تطابق في المدلول المطابقي ولا تطابق في المدلول الالتزامي أو التضمني. وضربنا مثال على ذلك. ثم أنه في آخر المطاف السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول: كلما كانت الدقائق التي يشير إليها المخبرون متطابقة أكثر، كلما يكون حصول اليقين من إخبارات المخبرين يكون أسرع. مثلا أنت تجد أنه هناك تطابق في المدلول المطابق، ولكن شخص يعبر بالفعل الماضي، وشخص يعبر بالفعل المضارع، وشخص ثالث يعبر بالجملة الاسمية، وشخص رابع يعبر بطريقة اخرى. المدلول المطابقي جميعا واحد، ولكن اختلاف في التعبير. هذا يعبر بالجملة الفعلية، المخبر الثاني بالجملة الاسمية، وهكذا. هذه حالة. وحالة اخرى انه لو فرضنا ان المخبرين جميعا يذكرون لفظا واحدا بدقائق ذلك اللفظ، جميعا يذكرون الجملة الفعلية وفعلا واحد وهو الفعل الماضي، ثم اذا كان فيه تقديم وتأخير نجد ان المخبرين جميعا ايضا ماذا يوجد في اخباراتهم؟ هذا التقديم والتأخير. فكلما كانت الدقائق المنقولة من المخبرين أداء، كلما كان حصول اليقين أسرع. وبالعكس أيضا، والعكس صحيح، كلما كانت الأمور المنقولة مختلفة كان حصول اليقين أبطأ. وهذا مربوط بعد بقوانين حساب الاحتمال التي نقح أسسها الأستاذ الشهيد رحمة الله تعالى عليه في كتابه الأسس المنطقية للاستقراء. فلهذا يقول في آخر بحث التواتر: وكلما كان المحور، مراد من اليوم محور يعني ما يخبر عنه، مصب الإخبار، وكلما كان المحور أكثر تحديدا وأكثر دقة كان حصول التواتر الموجب لليقين بحساب الاحتمالات كان ماذا؟ كان حصول التواتر أسرع. يعني إذا كانت الدقائق أكثر نحن نحتاج مثلا إلى 10 لحصول اليقين، أما إذا كان هناك اختلاف في هذه النقاط لعلنا نحتاج إلى 20 لحصول اليقين، وهكذا. إذ يكون ومنشأ هذا لماذا أنه كلما كان المحور أكثر تحديدا يكون حصول اليقين من التواتر أسرع؟ قل: يكون افتراض تطاب مصالح المخبرين جميعا بتلك الدرجة من الدقة، يعني هؤلاء ما أخبروا عن قضية وتوافقوا جميعا أن ينقلوا قضية واحدة بلفظ واحد بجملة واحدة، هذا بحساب الاحتمال بعيد جدا. لماذا؟ لأن المفروض أن هذه الإخبارات بعضها في عرض البعض الآخر، لا أن بعضها متأثر من البعض الآخر. يعني هذا اقتضت مصلحته أن يقول هكذا، وذاك أيضا اقتضت مصلحته أن يقول نفس ما يقوله الأول بلا أن يحصل أي تلاق بينهما. هذه تحتاج إلى قواعد إثبات أن هذا التوافق يحو بهذه الدرجة من الدقة. قال جميعا بتلك الدرجة من الدقة رغم اختلاف أحوال المخبرين وأوضاع المخبرين. يقول إذ يكون افتراض، هذا خبر يكون، إذ يكون افتراض تطابق مصالح المخبرين أبعد في منطق حساب الاحتمالات. أما ما هي أسس هذا المنطق بعد موكول إلى دراسات أخرى. إلى هنا السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه تكلم في خصائص المخبرين وأنه كيف يؤثر في سرعة حصول اليقين من الإخبارات أو في بطء حصول اليقين من الإخبارات. الآن يقول هناك عوامل أخرى أيضا تؤثر في السرعة والبطء، لا ارتباط لها بالمخبر وإنما ارتباطها بالقضية المخبر عنها. فكلما كانت القضية المخبر عنها أبعد عن الواقع وأبعد عن المألوف والمعتاد، لكي يحصل لنا اليقين من الإخبارات نحتاج إلى عدد أكبر. وكلما كانت القضية المخبر عنها اعتيادية مألوفة بل لا يمكن أن تقع إلا هي، فإنه لكي يحصل اليقين بها نحتاج إلى ماذا؟ نحتاج إلى عدد أقل. إذن خصوصية القضية المخبر عنها أيضا لها أثر في زيادة اليقين من الإخبارات أو في بطء فصول اليقين من إخبارات المخبرين، بغض النظر عن عدد المخبرين وكيفية المخبرين. قال وكما تدخل خصائص المخبرين من الناحية الكمية عددهم أو من الناحية الكيفية وثاقتهم عدالتهم صدقهم أمانتهم في الناقل في تقييم الاحتمال، كذلك تدخل خصائص المخبر عن. وما هو المخبر عن؟ أي مفاد الخبر. وهذه الخصائص على نحوين، خصائص عامة وخصائص نسبية. مراد من الخصائص العامة يعني لا تختلف من قضية إلى أخرى. القضية المخبر عنها إن كانت غريبة لكي يحصل اليقين نحتاج إلى عدد أكبر، إذا كانت مألوفة لكي يحصل اليقين نحتاج إلى عدد أقل. هسه أي قضية كانت، أي قضية مخبر عنها، هذه ماذا؟ هذه خصائص مرتبطة بالقضية المخبر عنها، ولكن خصائص عامة لا تختلف عن قضية عن قضية أخرى. ولكن يوجد عندنا صنف آخر من الخصائص وهي خصائص نسبية موجودة في بعض القضايا دون البعض الآخر. من قبيل ماذا؟ السيد الشهيد يضرب مثال يقول من قبيل أن شخصا من العامة ينقل رواية في فضل الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام. خب أنت إذا نظرت إلى المخبر وإلى القضية المخبر عنها تجد أن هذه القضية قضية مألوفة أو غير مألوفة، قضية مألوفة، ولكنه صدور هذا الإخبار من شخص لا يعتقد بإمامتهم تكون قضية ماذا؟ غير مألوفة. إذن هذه في خصوصية فضل الإمام أمير المؤمنين صار هناك خصوصية في القضية المخبر عنها مو في مطلق القضايا، وهذه نسميها خصيصة ماذا؟ خصيصة نسبية، لا أنها عامة ومطلقة. يقول خصائص وهي على نحوين هذه الخصائص المخبر عنها، خصائص عامة وخصائص نسبية. والمراد بالخصائص العامة كل خصوصية في المعنى أي في القضية المخبر عنها تشكل بحساب الاحتمال عاملا مساعدا على كذب الخبر. هذا إذا كان القضية المخبر عنها ماذا؟ غير معلوفة. او تساعد على صدق الخبر. هذا اذا كان قضية المخبر عنها ماذا؟ قضية مألوفة وغير غريبة. بقطع النظر عن نوعية المخبر وعدد المخبرين وكيفية المخبرين. ومثال ذلك غرابة القضية المخبر عنها. فإنها أي إذا كانت القضية المخبر عنها غريبة فإنها عامل مساعد على الكذب في نفسه. يعني إذا كانت القضية المألوفة نحتاج فيها إلى 10، فالقضية غير المألوفة نحتاج إلى ماذا؟ إلى 20، إلى 50. فإنها عامل مساعد على الكذب في نفسه فيكون موجبا لتباطؤ حصول اليقين بالتواتر. وعلى عكس ذلك كون القضية اعتيادية ومتوقعة ومنسجمة مع سائر القضايا الأخرى المعلومة. عندما ينقل لنا شخص أن الخليفة الكذائي فعل من الظلم وقام من الأفعال التي تجاوز فيها على حقوق الناس كذا وكذا، هذه قضية مألوفة في الخلفاء أو قضية غريبة في الخلفاء؟ قضية مألوفة في الملوك الذين نعرف عنهم من ملوك بني أمية أو ملوك بني العباس. أما عندما ينقلون لنا قضية فيها أخذ حق حتى ولو من الملك أو الخليفة، هذه قضية مألوفة أو قضية غريبة؟ قضية غريبة. إذن لكي تثبت هذه القضية تحتاج إلى ماذا؟ إلى عدد أكبر. أما لكي تثبت القضية الأولى لا نحتاج إلى ذلك العدد. وهذه الحسابات كثيرا ما تكون مفيدة في فهم قضايا التأريخ، لأنه أنت بناء على هذا لابد أن نرجع إلى تلك القضية المخبر عنها لنرى أنها واقعا هذه قضية في زمانها كانت غريبة أم مألوفة. إذا كانت غريبة فلكي يحصل الاطمئنان بصدور هذه الواقعة نحتاج إلى عدد أكبر لكي يحصل الاطمئنان. أما إذا كانت قضية مألوفة ومتعارفة فلا نحتاج إلى ذلك العدد لكي يحصل لنا الاطمئنان بصدور تلك الواقعة وبحدوث تلك الواقعة. قال فإن ذلك عامل مساعد على الصدق ويكون حصول اليقين حينئذ أكثر. هذا الخصائص العامة التي لا تختص بقضية دون أخرى. ولكن والمراد بالخصائص النسبية كل خصوصية في المعنى تشكل بحساب الاحتمال عاملا مساعدا على صدق الخبر أو كذبه، ولكن بالنظر إلى نوعية الشخص الذي أخبر بذلك الخبر. في الخصائص العامة ماذا قلنا؟ قلنا بقطع النظر عن نوعية المخبر. أما في الخصائص النسبية هذه القضية المخبر عنها تكون بلحاظ المخبر تشكل عاملا مساعدا على صدق الخبر. ومن هنا تفهمون نحن عندما نأتي إلى فضائل أهل البيت لماذا نتمسك بكلمات عامة. هذا لا من باب أنه كلمات خاصة فيها إشكال فيها تأمل، لا، وإنما نريد أن نقول كل خبر من غير الموالي لهم بل إذا كان معروفا بنصب العداء لهم إذا نقل خبرا في فضلهم يعادل 10 إخبارات من تلك الإخبارات التي صدرت من الموالين لهم من ناحية قيمة الاحتمال. إذا كان الموالي ينقل خبرا في فضلهم لعله قيمته الاحتمالية كم؟ 10%. لعله افترضوا هكذا. اما اذا نقل ناصبي روايه في فضل اهل البيت عليهم افضل الصلاه والسلام قيمتها الاحتماليه 50% 70% لعله 100%. لماذا؟ لان هذا الانسان كل الدواعي قائمه عنده على اخفاء فضل اهل البيت عليهم افضل الصلاه والسلام، ومع ذلك انت تجد في مثل هذا الانسان ان ينقل روايات في فضل اهل البيت، هذا لا يكون الا بان اجر الله سبحانه وتعالى الحق على لسان مثل هذا الانسان. والا كل قصده هو ماذا؟ اخفاء فضائل اهل البيت، كل قصده بيان المثالب ان كانت هناك مثالب لاهل البيت عليهم افضل الصلاة والسلام. ومع ذلك تجد ان الكتب مع كل هذه العوامل التي لعله في بعض الكتب التاريخية انه حدودا في 25 عام إن لم يكن أكثر. بعضهم يقول في 70 عام. 70 عام كل منابر الإسلام في ذاك الوقت كانت تسبح وتذكر الله أولا ثم تثني بمثالب أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام. 70 عام. إلى أن جاء عمر بن عبد العزيز وأوقف هذه الظاهرة في المجتمع الإسلامي. ومع ذلك تجد أنه الذي وصل إلينا من الروايات في فضل أهل البيت وفي فضل الإمام أمير المؤمنين هذا المقدار الذي تجده بأيدينا. إذن الروايات عندما نحن ننقلها عن العامة لا لأننا نطمئن إلى صدقهم ولا نطمئن إلى صدق الخاصة، لا، ليس من هذا القبيل، بل من باب أن القيمة الاحتمالية تصعد كلما كان الناقل للخبر أكثر ابتعادا عن مدرسة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. لماذا؟ لأننا نحتمل أن هذا المقترب أو أن هذا الموالي لمدرسة أهل البيت دعته العصبية إلى أن يقول هذا، دعاه الولاء لأهل البيت إلى أن يقول هذا. فلهذا يقول: والمراد بالخصائص النسبية كل خصوصية في المعنى تشكل بحساب الاحتمال عاملا مساعدا على صدق الخبر او كذبه، فيما اذا لوحظ نوعية الشخص الذي جاء بالخبر. يعني فكأننا نمزج بين القضية المخبر عنها وبين نوعية المخبر عن تلك القضية، فتكون الخصوصية خصوصية نسبية. ومثال ذلك غير الشيعي إذا نقل ما يدل على إمامة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام فإن مفاد الخبر نفسه يعتبر بلحاظ خصوصية المخبر عاملا مساعدا لإثبات صدق ذلك الخبر بحامل حساب الاحتمال، فقيمته تكون 50% 60%، بخلاف ما لو أخبر عن هذا الخبر شخص موالي لأهل البيت فقيمة الاحتمالية تكون للخبر 20% 30%. لأن افتراض مصلحة خاصة، هذا بيان تعليل لماذا أنه يكون عاملا مساعدا لتقوية صحة ذلك الخبر، لأن افتراض مصلحة خاصة تدعو هذا المخبر غير الموالي إلى الافتراء. ماذا؟ لأن افتراض مصلحة من هذا القبيل بعيد جدا، أنه في الواقع لا توجد هذه الرواية، ولكن هو يريد أن يفتري برواية يذكر فيها فضائل أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، هذا غير وارد. نعم هذا الاحتمال وارد في الموالي أو وارد بدرجة أقوى، وفي ذاك وارد ولكن بدرجة أضعف، لأن افتراض مصلحة خاصة تدعوه إلى الافتراء بعيد. وقد تجتمع خصوصية عامة وخصوصية نسبية معا. ما هي الخصوصية العامة؟ قلنا غرابة القضية. خصوصية نسبية نوعية المخبر مع القضية المخبر عنها، وهو أن ينقل شخص معاد لأهل البيت رواية في زمن بني أمية. غريبة ومو غريبة هذه، في زمن بني أمية أساسا كان يستطيع أحد أن يسمي اسمه باسم أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، ما كان يستطيع. إذا نقل رواية من شخص بعيد عن مدرسة أهل البيت في ظروف كظروف بني أمية في الزمن الذي يحكمه كان بني أمية، هذه الظروف ظروف غريبة ومألوفة، ظروف غريبة، والناقل لها أيضا شخص ماذا؟ غير موالي لأهل مدرسة أهل البيت. هذا يعطي ماذا؟ يعطي زخما إضافيا لصدق هذا الخبر. فلهذا يقول: وقد تجتمع خصوصية عامة، يعني غرابة الخبر، وخصوصية نسبية. مرادنا من غرابة الخبر يعني غرابة الظروف التي أحاطت بذلك الخبر، وخصوصية نسبية معا لصالح صدق الخبر، كما في المثال المذكور. يعني من يذكر رواية من غير مدرسة أهل البيت في إثبات إمامة أهل البيت ولكن في ظروف كظروف حكومة بني أمية. إذا فرضنا صدور القدر في ظل حكم بني أمية وأمثالهم ممن كانوا يحاولون المنع من أمثال هذه الأخبار إما ترهيبا أو ترغيبا، فإن خصوصية المضمون بقطع النظر عن مذهب المخبر شاهد على قوي على صدق الخبر، على الصدق. لماذا خصوصية المضمون شاهد قوي؟ باعتبار غرابة الظروف التي تحيط بزمن صدور هذا الخبر، لأن الزمن زمان حاولوا فيه أن يقفوا أمام كل ثناء حسن لأئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. هاي الخصوصية ماذا؟ العامة، والخصوصية الخاصة أو النسبية، وخصوصية المضمون مع أخذ مذهب المخبر بعين الاعتبار أقوى شاهد على صحة ذلك الخبر. هذا تمام الكلام في الطريق الأول لإثبات حصول اليقين وهو التواتر. وأما الطريق الثاني وهو الإجماع، الإخوة يتذكرون نحن في البحث السابق أشرنا إلى هذا المطلب، قلنا أنه لا فرق بين التواتر وبين الإجماع لإفادة اليقين، إلا أن مفردات التواتر إخبارات حسية لم يعمل فيها النظر والاجتهاد، بخلاف مفردات الإجماع فإنها ماذا؟ حدثية أعمل فيها النظر والاجتهاد والاستنباط. فمثلا إذا جئنا إلى فقيه رأينا أنه يحكم بحكم يفتي بفتوى، فنراجع الأدلة الموجودة بأيدينا نجد أنه لا يوجد مدرك لهذه الفتوى. طب نحن بين احتمالين لا ثالث لهما، إما أن نقول أن هذا الفقيه افترى على أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة عندما أفتى بهذه الفتوى، لم يكن عنده دليل على أن الدعاء عند رؤية الهلال واجبة، ولكنه هو كتب في رسالته العملية أن الدعاء عند رؤية الهلال ماذا؟ واجبة. لم يكن عنده دليل على أن أهل الكتاب محكومين بالنجاسة، ولكنه افترى على أهل البيت لمزاج شخصي وأفتى ماذا؟ بنجاسة في أهل البيت. هذا احتمال. احتمال آخر وهو ماذا؟ أنه لا وجد دليلا على ما ذهب إليه من الحكم والفتوى، ولكن ذلك الدليل لم يصل إليه. طب أي الاحتمالين أقرب إلى الواقع؟ الأول أم الثاني؟ الثاني. لماذا؟ لو سألنا شخصا لماذا أن الاحتمال الثاني أقرب من الاحتمال الأول؟ يقول باعتبار أن هؤلاء المفتين نحن نعرف من وثاقتهم وعدالتهم وأمانتهم وتقواهم بنحو نقطع أنهم لا يفترون على الإسلام ولا يبتدعون شيئا ما لم يصل إليه يصل إليهم دليل من الشارع. نعم قد يشتبهون في ذلك، ولكن الاشتباه شيء والافتراء والبدعة شيء آخر. إذن إذا جئنا إلى شيخ الطائفة ووجدنا أنه يفتي بحكم ولكن لا يوجد عليه دليل، ثم جئنا إلى معاصرين لشيخ الطائفة من الفقهاء الكبار من أمثال السيد المرتضى، من أمثال الشيخ المفيد الذين هم في طبقة أساتذة شيخ الطائفة الشيخ الطوسي، وأمثال هؤلاء الفحول والذين هم زعماء هذه الطائفة ومؤسسي فقه هذه الطائفة، وجدنا بأنهم أيضا الشيخ المفيد أيضا يفتي بنفس الفتوى، السيد المرتضى أيضا يفتي بنفس الفتوى، الشخص الكلائي أيضا، ابن إدريس أيضا يفتي بنفس الفتوى. كلما ازداد عدد المفتين كلما ازداد احتمال ماذا؟ أنه كان لهم دليل على الحكم الشرعي، ولكن لم يصل إلينا ذلك الدليل. ها؟ ولكنه هذا الفارق احتفظوا به جيدا، وهو أنه هنا عندما نقول لنا نستكشف من فتوى الفقيه أن هناك دليلا شرعيا، نستكشفه بالطريق الحدثي الاجتهادي. أما هناك عندما كان يخبر مخبر عن قضية هناك المفردات كانت ماذا؟ مفردات حسية، وهذه ستؤثر بعد ذلك عندما نبين الفروق بين الإجماع وبين التواتر، ولكن الطريقة واحدة فيهما، يعني حصول اليقين في التواتر وحصول الإطمئنان في الإجماع كلاهما مبني على أساس منطقي واحد مع فروق سنشير إليها بعد ذلك. قال الإجماع هو اتفاق عدد كبير مو من المخبرين ولو بالإخبار الحسي من أهل النظر والفتوى، ولكن التواتر هو ماذا كان؟ اتفاق عدد كبير من المخبرين لا من أصحاب النظر والفتوى. في الحكم بدرجة هذا الاتفاق توجب إحراز الحكم الشرعي، يعني ماذا؟ يعني أنه كان دليل على هذا الحكم الشرعي، وإلا لم يكن من الاعتباط والمجازفة والصدفة أن جل من هؤلاء الفقهاء أو يتفقون على حكم شرعي معين. وذلك طبعا هذه وين مفيدة؟ إنه مفيدة مثلا في بعض المسائل التي نقول لا دليل عليها، مثلا الإخوة تذكرون نحن في باب اللمعة في مسألة في باب الطهارة هناك قلنا أنه لا يوجد عندنا دليل من الماذا؟ من البدء بالمرفق مواشكين؟ ولكنه دليل هذا، وهو أنه نجد أن الطائفة مع أنه لم يوجد دليل ولكن الطائفة اتفقت على ماذا؟ على أن يكون البدء بالمرفق. قل إذن لابد أنه وصل إليهم دليل من الشارع، هؤلاء أفتوا بالوجود مع أن الأدلة الموجودة بأيدينا لا تثبت الوجود. وذلك أن فتوى الفقيه في مسألة شرعية بحتة لا أنها مرتبطة بقضايا شخصية وبقضايا اجتماعية، لأنه إذا كانت القضية غير شرعية لعله متأثر بظروف أخرى. وذلك أن فتوى الفقيه في مسألة شرعية بحتة تعتبر إخبارا حدثيا عن الدليل الشرعي، أما في قضايا التواتر الإخبار يعتبر إخبارا حسيا لحسيا، هناك كان يعتبر حسيا عن وجود تلك القضية. والإخبار الحدثي هو ماذا في قبال الإخبار الحسي؟ هو الخبر المبني على النظر والاجتهاد في مقابل الخبر الحسي القائم على أساس المدارك الحسية وهي الحواس الظاهرة. وكما يكون الخبر الحسي ذا قيمة احتمالية في إثبات مدلوله، كذلك فتوى الفقيه بوصفه خبرا حسيا يحتمل في هذا الخبر الحسي الإصابة والخطأ معا. لماذا؟ لأن الفقيه ليس معصوما في الاستنباط وفي استنباط في استنباط الحكم الشرعي، كذلك الفقيه فإنه يحتمل فيه الخطأ والصحة. ولكنه بعد ذلك سنبين لكم أن احتمالات الخطأ في الاجتهاد أكثر من احتمالات الخطأ ماذا؟ في الحيث. فإذا كنا نحتاج في قضية حسية إلى 10 لكي يحصل لنا اليقين، في قضية حسية نحتاج ماذا؟ إلى عدد أكبر. لماذا؟ لأن احتمالات الخطأ في الحذ أقل من احتمالات الخطأ في الحادث الذي هو النظر وإعمال الاجتهاد. وكما أن تعدد الإخبارات الحسية يؤدي بحساب الاحتمالات إلى نمو احتمال المطابقة وضعالة احتمال المخالفة، كذلك الحال في الإخبارات الحدسية، حتى تصل تلك الإخبارات الحدسية إلى درجة توجب ضعالة احتمال الخطأ في الجميع جدا، هذا احتمال الخطأ يكون ضعيف جدا، بنحو إما أن ينتفي واقعيا وإما أن ينتفي ماذا؟ عمليا، بالنحو الذي أشرنا إليه في باب التواتر. وبالتالي زوال هذا الاحتمال الضعيف إما في مقام العمل أو في مقام العمل والواقع والنظار أو واقعيا، وهذا ما يسمى بالإجماع. إذن لسائل لو سألنا ما الفرق بين الإجماع وبين التواتر؟ الجواب لا فرق بينهما إلا من جهة أن مفردات التواتر حسية ومفردات الإجماع حسية. قالوا هذا ما يسمى بالإجماع. إذن فالإجماع والخبر المتواتر مشتركان في طريقة الإثبات بحساب الاحتمالات، يعني كيفية نمو الموافقة والصدق وضعف المخالفة والخطأ والكذب، الطريقة واحدة فيهما في الإجماع وفي التواتر. ويعتمد الكشف في كل منهما في التواتر والإجماع على هذا الحساب، وهو حساب قانون الاحتمالات، ولكنهما يتفاوتان في درجة الكشف، فإن فتوى الفقيه إذا كان يكشف عن الدليل الشرعي بدرجة 10، ولكن الخبر الحسي يكشف عنه ماذا؟ بدرجة 30، بدرجة 50. إذن فرق بين أن يقول زرارة سمعت من الإمام الصادق قال كذا، وبين أن يقول شيخ الطائفة اجتهدت وفهمت حكم الإمام الصادق. ذات احتمال الصدق، احتمال المطابقة للواقع فيه أي درجة؟ 50%. ولكن هنا احتمال المطابقة للواقع أي درجة؟ 10%، 20%. كلاهما صادق، ها؟ ليس البحث في أنه هذا أكثر أمانة ذاك أقل أمانة، هذا أكثر صدقا ذاك أقل صدقا، لا، كلاهما بدرجة واحدة من الصدق والأمانة، بل لعل المجتهد أكثر دقة وتحريا ماذا؟ للصدق والأمانة، لأنه لم يسمع من الإمام الصادق. ولكن احتمال المطابقة للواقع واحتمال المخالفة للواقع في أي منهما أكثر وفي أي منهما أضعف؟ لا إشكال أن الذي يخبر حسا احتمال المطابقة فيه أقوى، والذي يخبر حدثا واجتهادا احتمال المطابقة للواقع فيه ماذا؟ أضعف. وهذا يكون سببا في أنه لكي يحصل لنا اطمئنان بالحكم الشرعي من خلال الإجماع نحتاج إلى عدد أكبر وإلى قرائن أكبر وإلى احتمالات أكبر. بخلافه ماذا؟ في الأخبارات، الإخبارات الحسية، فإنه لكي يحصل لنا علم ويقين بأنه صدر الحكم من الشارع وأن هذه مقولة الإمام الصادق نحتاج إلى درجة أقل من المخبرين. قال ولكنهما يتفاوتان في درجة الكشف، فإن نمو الاحتمال الموافق يعني الإصابة للواقع وتضاءل الاحتمال المخالفة يعني خطأ عدم الإصابة للواقع عدم إصابة الواقع، فإن نمو الاحتمال الموافق وتضاءل الاحتمال المخالفة أسرع حركة في التواتر منه في الإجماع ومنشأه بيناه، وذلك لعدة أمور يمكن إبراز أهم تلك الأمور في النقاط التالية. فلو جاء سؤال ما هو الفرق بين التواتر وبين الإجماع، نقول أن التواتر لكي يحصل منه اليقين فيه هذه العوامل المساعدة، ولكن التواتر لكي يحصل منه اليقين يحتاج إلى هذه العوامل، والتواتر والإجماع لكي يحصل منه اليقين يحتاج ماذا؟ إلى هذه العوامل. فإذا في التواتر توجد عندنا عوامل مساعدة على صدق الخبر والمطابقة، وفي الإجماع توجد عندنا عوامل مساعدة لعوامل غير مساعدة، عوامل غير مساعدة على صدق تلك الفتوى يعني المطابقة للواقع. تفضل. مهم حكم شرعي إن شاء الله سيأتي البحث بعد ذلك أنه رواية أو شو. نعم رواية، اضطرب رواية. خبر الواحد يعتبر حسي؟ ليبقى سمعت الإمام الصادق يقول كذا؟ أنت عندما تنقل عن زيد هذا خبرك حسي لو حسي؟ فإذا عندما نقول لعله الشيخ الطائف عندما أفتى بالوجود أو بالحرمة أو بالنجاسة وجد رواية عن ذرة، احتمال يكون الاحتمال غير موجود. لكن هذا فرق بين أن نسمع من زرارة كما يقول في الكافي قال زرارة، وبين أن نحتمل أنه شيخ الطائفة وجد هذه الرواية عن زرارة، لأنه شيخ الطائفة اجتهد في كلام زرارة وأفتى، ولكنه بخلاف الكافي عندما ينقل الرواية عن كلام زرارة، ذاك كلام زرارة حسي، ولكن فتوى شيخ الطائفة ماذا؟ حسي مبني على النظر والاجتهاد. خذ ما هي تلك النقاط التي يمكن إبرازها وتكون عوامل مثبتة، عوامل تؤدي إلى التباطؤ في حصول اليقين عن طريق الإجماع؟ تلك العوامل أهمها هذه. أولا أن القيمة الاحتمالية للمفردات في الإجماع أصغر من القيمة الاحتمالية للمفردات في التواتر. لماذا؟ لأن نسبة وقوع الخطأ في الحدثيات والنظريات وقضايا الاجتهاد أكبر من نسبة وقوع الخطأ في الحسيات. إذا قيمة احتمال فتوى الفقيه وقيمة احتمال خبر المخبر الحسي. إذا كان قيمة احتمال خبر المخبر الحسي 50، قيمة احتمال خبر الفقيه ماذا؟ 20 أو 10. فمن هناك إذا كان ينبغي لكي يحصل على اليقين نحتاج إلى 2، هنا نحتاج إلى ماذا؟ إلى 10. واضحة هذه النقطة. النقطة الثانية أن الخطأ كلما كان الإخبار متمحورا حول محور واحد كان نسبة الخطأ فيه أضعف، وكلما كانت الإخبارات لها محاور متعددة كانت نسبة الخطأ ما فيها ماذا؟ أكثر. سؤال التفت جيدا المقالة قضايا وجدانية، طبعا السيد الشهيد برهن عليها في الأسس المنطقية، ولكن قبل أن يبرهن عليها قضايا وجدانية إنسان عندما توضع له الصورة يجد بلي هذا الحق هذا أقوى وذاك أقوى. 10 أشخاص ينقلون خبر موت زيد، و10 أشخاص ينقلون اخبارا بموت 10 أشخاص، احتمال الخطأ في ايهما اقوى؟ ثم الوقت. اذا كلما كان المصد المخبر عنه واحدا فاحتمال الخطأ في المخبرين ماذا؟ اضعف. وكلما تعدد مصد الخبر احتمال خطأ المخبرين ماذا؟ أكبر. طب الآن نأتي إلى الإخبارات الحسية والإخبارات الحسية. الإخبارات الحسية عموما تنقل عن مصب واحد، عن مراكز مختلفة، عن مصب واحد. فيقول أنا رأيت الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في يوم غديكم كذا فعل كذا فعل كذا فعل، وشخص آخر ينقل نفس القضية، والثالث ينقل نفس القضية، والرابع ينقل نفس القضية. ثلاثة، عندما يأتي الفقيه ويقول كما في المثال الذي يضربه السيد الشهيد، وهو أن الشعر يجب غسله في الجنابة، في غسل الجنابة، أن الشعر يجب غسله أو لا يجب غسله، أفتى هذا الفقيه بوجود غسل الشعر في غسل الجنابة، وهذا الفقيه أيضا أفتى، وهذا الفقيه أيضا أفتى، وهذا الفقيه الرابع أيضا أفتى. قد نرجع إلى الأدلة لا يوجد دليله. نريد أن نستكشف ماذا؟ نريد أن نستكشف من فتاوى الفقهاء، من إجماع الفقهاء، وجود ماذا؟ وجود دليل شرعي. ولكن هذا الدليل الشرعي مصبه واحد ومختلف. ها؟ ها؟ مختلف؟ لعله هذا استند إلى قاعدة عقلية تحتل بوجود ماذا؟ بوجود غسل الشعر في غسل الجنابة. ذاك استند إلى قاعدة شرعية وهي قاعدة الاحتياط. ذاك استند الى رواية، وذاك استند الى اصل شرعي وهو الاستصعاب، ونحو ذلك حلية المباني او المراكز المختلفة والمصبات المختلفة. طب القاعدة تأكد كلما كان المحور والمطب المخبر عنه واحدا او قريبا من الوحدة كان احتمال الخطأ ماذا؟ اضعف. وكلما كانت المصبات مختلفة كان احتمال الخطأ ماذا؟ اقوى. في الخبر الحسي المصب واحد او متعدد؟ واحد. اذا احتمال الخطأ فيها اضعف. في الاجماعات المصب مختلف ام واحد؟ مختلف. اذا احتمالات الخطأ فيها ماذا؟ اقوى. واضح النقطة هذه؟ قال الثاني ان الخطأ المحتمل في مفردات الاجماع لا يتعين ان يكون ذا مرتد واحد، بينما يكون الخطأ في الإخبار الحسي منصبا على مركز واحد عادة. وضربنا المثال لذلك، فحينما يفتي فقهاء عديدون بوجوب غسل الشعر في غسل الجنابة ويكونون على خطأ، مثلا احتمال الخطأ هنا في هذه الفتوى أقوى من احتمال الخطأ ماذا؟ في الإخبارات الحسية. لماذا؟ قد يكون خطأ أحد الفقهاء ناشئا من اعتماد ذلك الفقيه على رواية غير تامة السند، وقد يكون خطأ الآخر أي الفقيه الآخر ناشئا من اعتماد ذلك الفقيه على رواية غير تامة الدلالة، وإن كانت تامة سنزل إذن المركز الثلاث. وقد يكون خطأ الثالث ناشئا من اعتماده على أصالة الاحتياط الشرعية، وقد يكون ناشئا لاعتماده على أصالة الاحتياط العقلية، وهكذا. وابتدينا هذه الصورة الكبرى ما هي؟ قال وكلما كان المركز المحتمل للأخطاء المتعددة واحدا أو المركز متقاربا وإن لم يكن واحدا حقيقة، كان احتمال تراكم الأخطاء على ذلك المركز الواحد أو المتقارب أضعف. والعكس ماذا؟ صحيح، كلما كان احتمال المراكز متعددا كان احتمال الخطأ ماذا؟ أقوى. الثالث، النقطة الثالثة التي تميز الإجماع عن التواتر، أن كل خبر في الأخبار الحسية لا يؤثر في الخبر الثاني، يعني حيادي بالنسبة إلى الخبر الثاني، لأننا فرضنا أن هذه الإخبارات جميعا بعضها ماذا؟ في عرض البعض الآخر. يعني زيد عندما أخبر وعمر عندما أخبر، وفرضنا أن زيد من بلده من بلدة وعمر من بلدة أخرى، إخبار زيد يؤثر في إخبار عمر صدقا وكذبا أو لا يؤثر؟ لا يؤثر. إخبار عمر يؤثر في إخبار زيد صدقا أو كذبا أو لا يؤثر؟ لا يؤثر. ولكن في الإجماعات يحتمل أن الفقيه الأول عندما أفتى شيئا قد تأثر به الفقيه الثاني لهيبته أو لا يحتمل. يحتمل. إذن هنا تقل القيمة الاحتمالية للفتوى الصادرة من الفقيه الثاني. لماذا؟ الاحتمال أنه قد تأثر ماذا؟ بالفقيه الأول. الفقيه الأول مثل من؟ مثل شيخ الطائفة. فلهذا عندما جاء الفقيه بعد شيخ الطائفة ووجد أن شيخ الطائفة أفتى بحكم، يقول لا يعقل أن شيخ الطائفة يفتي بهذا الحكم وليس له دليل على دليل على الحكم الشرعي. فلهذا كان يوجد في بعض الأزمنة كان يقول بعض الفقهاء لو أفتى ثلاث من الفقهاء بحكم أنا أقطع بأن ذلك الحكم هو حكم الله الواقعي. وكان يشير إلى الشيخ الأنصاري وإلى مرد الشيراز الكبير، يقول هؤلاء لو أفتوا هؤلاء يقينا أنه وصلوا إلى الحكم الشرعي. شوفوا كيف يحصل التأثير. إذا كل خبر ثاني في الخبر الحسي غير متأثر بالخبر الأول، ولكنه في الخبر الحسي الخبر الثاني يكون ماذا؟ متأثر بالخبر الأول. الإخبار من الفقيه الثاني قد يكون متأثرا من الإخبار من الفقيه الأول. إذا قيمة الاحتمالية تضعف وتشتد، تضعف لنا قيمتها بعد تضعف ضعيفة. الثالثة، أن احتمال تأثير الخبر الأول في ذهنكم يلعب له مطلب آخر إن شاء الله يتضح، أن احتمال تأثير الخبر الأول في الخبر الثاني موجود في مجال الإخبار أو الأخبار الحدثية، وغير موجود عادة في مجال الأخبار الحسية. شوفوا تعبير السيد الشهيد، وغير موجود عادة. يعني شو؟ يعني لا نقول أنه بنحو الموج الصالحة الكلية غير موجود، ولكنه في الأعم الأغلب فإن المخبر الثاني غير متأثر بالمخبر الأول، لأن المفروض أن الإخبار هو إخبار حسي مو إخبار حسي حتى نكون متأثر من الأول. وكذلك عندما نقول هنا أن الإخبار الثاني متأثر بالأول في الحسيات عادة، نقول لا نقول بنحو الموجبة الكلية، من لعله جملة من الفقهاء قطعا عندما يأتون إلى مطلب لا يتأثرون على الإطلاق بفتوى فتاوى السابقين من الفقهاء. أن احتمال تأثير الخبر الأول في الخبر الثاني موجود في مجال الأخبار الحدثية، وغير موجود عادة في مجال الأخبار الحسية، وهذا يعني أن احتمال الخطأ في الخبر الأول يتضمن في مجال الحدثيات احتمالا للخطأ في الخبر الثاني. إذا كان الخبر الأول خطأ الخبر الثاني يتأثر بذلك الخطأ في الحدثيات أو لا يتأثر؟ يتأثر بذلك، لأنه متأثرا بالخبر الأول. فإذا كان الخبر الأول مبني على حدس خاطئ فسيؤثر ماذا؟ على الخبر الثاني، لأنه متأثر بالخطأ أو بالخبر الأول. ومن هنا إذا كانت قيمة احتمال الخبر الأول الحدسي 30%، قيمة احتمال الخبر الحدس الثاني يجب سرقين 30% 20% سرشي بعد 20%. اما بخلافه ماذا؟ بخلافه في الاخبار الحسية، اذا كانت قيمة الخبر الاول 30، قيمة الخبر الثاني الجد ايضا 30، لانه غير متأثر بالاول. يعني نحن لا نستطيع ان نقول هذا احتمال قائم وهو حيادي بالنسبة الى هذا الاحتمال. في الحسيات الخبر الاول ليس حيادي بالنسبة الى الخبر الثاني، بل اذا كان خاطئا فهو مؤثر ماذا؟ في خطأ الثاني ايضا، سيكون مؤثرا في تضعيفه. فإذا قلنا نحتاج إلى 10، هنا في الأخبار الحسية نحتاج إلى ماذا؟ إلى 20، إلى 30. وهذا يعني أن احتمال الخطأ في الخبر الأول يتضمن في مجال الحسيات احتمالا للخطأ في الخبر الثاني، بينما هو في مجال الحسيات حيادي تجاه الكون الثاني مخطئا أو مصيبا مؤثرا في خطئه أيضا. الرابع، أن احتمال الخطأ في القضايا الحسية في الأعم الأغلب ليس منشأه قصور في المقتضى، لأنه في الخبر الحسي الأخبار الحسية تعتمد على ماذا؟ على المدارك الحسية، وفي العادات وفي الأعم الأغلب المدارك الحسية تقطع أو لا تقطع؟ لا تقطع الحسية، أن تنظر إلى شيء، يعني أن تنظر إلى زيد وتكون قد أخطأت وكان أمرا، هذا نادر جدا. ولكن أن تستنبط من خلال القرائن أن زيدا مر من هنا، هذا احتمال يوجد أنه خطأ في نفس المقتضي أو لا يوجد خطأ في نفس المقتضي. إذن في الإخبارات الحسية في الأعم الأغلب ليس الخطأ في المقتضي، وإنما الخطأ من شاءه ماذا؟ وجود المانع. أما في الأخبار الحسية قد يكون الخطأ من شاءه ماذا؟ عدم وجود المقتضي. لماذا عدم وجود المقتضي؟ باعتبار أنها أمور اجتهادية، وقد يخطأ الإنسان في ذلك الأمر اجتهادي. الرابع، أن احتمال الخطأ في قضية حسية يقترن عادة بإحراز وجود المقتضي للإصابة. لماذا؟ لأن المقتضي للإصابة هو ماذا؟ وهو سلامة الحواس والفطرة. يعني احتمال الخطأ من أين ينشأ؟ قال وينشأ من احتمال وجود المانع عن تأثير المقتضي، هذا في الحسيات. أما في الحسيات، وأما احتمال الخطأ في قضية نظرية حدثية فهو يتضمن أحيانا أيضا ماذا؟ عدم وجود المقتضي للإصابة. لا يوجد هناك مقتضى للإصابة حتى نقول أنه ابتلي بالمانع أو لم يبتلي بالمانع. وأيضا نقول أن هذا مبني على أمور مراهنة الأسس المنطقية، أي احتمال كون عدم الإصابة ناشئا من القصور. هذا القصور ما هو؟ من قبيل الذهول أو ارتباك البال. دخل عن تلك الرواية، كان باله مرتبكا حين الاجتهاد والاستنباط، كان عنده مشكلة وهذه المشكلة كانت مؤثرة على وضعه، فهو في تلك الحالة اجتهد واستنبط الحكم الشرعي. هذا هنا اكو ضعف في المقتضي، او ان المقتضي تام وهناك عارض ومانع، ضعف في المقتضي نفسه. قال اي احتمال كون عدم الاصابة ناشئا من القصور لا لعارض كما في المانع الذي تقدم. خب هذا القصور من شأنه ماذا؟ من قبيل الذهول او ارتباك البال. الخامسة بعد يأتي والحمد لله رب العالمين.